بعد ايش هو؟ بعد ومن الناس من بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. تفسير سورة آية البقرة هو قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وبينا أن المشركين يجعلون لله تعالى كفأ ومثيلا، ويجعلونه مثل الله عز وجل في التعبد والتأله والتعظيم وغيره، والله سبحانه وتعالى أبطل مقالتهم وبين أنهم على الشرك والانحراف، بخلاف أهل الإيمان الذين هم أشد حبا لله تعالى من محبة هؤلاء لآلهتهم. نعم. الثانية: تفسير آية براءة. آية براءة ذكرها المؤلف في قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم. وبينا أن التفسير أن هذه العلائق التي تربط الناس من الأبناء والآباء والجير، وكذلك التجارة والأموال والمساكن، إذا كانت أحب إليهم من الله ورسوله ومن جهاد في سبيله، فإنهم ليسوا على الإيمان الحق، وإنما الواجب أن يقدموا محبة الله ورسوله أعظم من محبتهم لهذه الروابط الفطرية. فالآباء يحبون فطرة، والأبناء كذلك، والإخوان والعشيرة والأموال والمساكن وغيرها، فإن هذه علائق دنيوية، لأن الإنسان مأمور بأن يعبد الله وحده لا شريك له، لا أن يتخذ معه أحدا يقدمه في المحبة على غير الله عز وجل وعلى دينه. نعم. الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. هذا جاءت في على النفس في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى المال والأهل جاءت في لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ودل على أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا ومن محبتنا لآبائنا ولأمهاتنا. ولهذا يجوز للإنسان أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم في نفوسنا من روابطنا الأسرية أيا كانت، وهذا دلت عليه النصوص آية البراءة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. يعني دل على أنه نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام أو من الإيمان، لقوله لا يؤمن أحدكم، فالمقصود هنا الإيمان الكمال الواجب، ليس نفيا لأصل الإيمان وليس نفيا للكمال فقط، حتى يقول الإنسان أنا حر أن أقدم الرسول أو لا أقدم غيره، نقول لا، لا يجوز لك حتى يكون الله ورسوله أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. وأصبح المقصود من هنا هو نفي كمال الإيمان الواجب لا كمال الإيمان المستحب، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من إيماننا ومن عقيدتنا ومن كذلك مقتضى محبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نقدمهما على كل محبوب لأنفسنا. نعم. الخامس: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. صح، صدق المؤلف رحمه الله تعالى، هذا الإيمان الذي في القلب له حلاوة، والسؤال هل نحن ممن يجد حلاوة الإيمان أم لا؟ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. هل أنت قرة عينك في أن تقف بين يدي الله تصلي وتسجد وتركع لربك، أم أنك لا تجد قرة العين تؤديها حركات ثم تنصرف؟ مثلها الآن هنا الإيمان الذي في القلب، فالواجب على المسلمين أن يبحثوا عن حلاوة الإيمان، فإن وجدوها فليحمد الله، وإن لم يجدوها ف... فليعلموا بأن الإيمان في قلوبهم فيه خلل ونقص، وهذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان أو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخره مما ورد. قد نبهنا على أن هذه الحلاوة لها طعم ويشعر الإنسان بلذتها، وإن كانت هي معنوية لكنها تترتب على أشياء حسية، فإن الإنسان إذا وجد حلاوة الإيمان كاملة أدى إلى كثرة محبة الله، وأدى إلى تعظيم الله، وأدى إلى امتثال أمره، وأدى إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والطاعة له وعدم معصيته. هذا مقتضى المحبة الصادقة التي يجد فيها الإنسان حلاوة الإيمان. نعم. سادس: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السادس: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. أين أخذناها؟ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا عمل قلبي، والمحبة قلبية بحتة. الثاني: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والمحبة هنا قلبية. والثالث: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وهذا كما يكره أن يقذف في النار. وهنا ذكر الآن ثلاثا، وقال إيش أربع، وين الرابعة؟ ها يعني هذه لها حلاوة الإيمان، واضح؟ وفي الحديث الآخر حلاوة الإيمان. وربما نسأل: هل بين هذين الحديثين شيء من التعارض؟ لا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ثلاثا أو يذكر كذلك أو تذكر في أحاديث أخرى أكثر عدد، فعندنا قاعدة أيها الأحبة أن العدد الأصل أنه لا مفهوم له. مو بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من النفاق منهن كان فيه خصلة من النفاق. ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الأربع، ولو حسبناها إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، صارت كم؟ خمس. فإذا يفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحصر لهذه الصفات دون غيرها، وهنا يدل على أن الإنسان قد يجد حلاوة الإيمان، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وتذكر هنا في بعضها. قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هنا يدل على ثمرة من ثمار الحديث الأول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ولهذا قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، كل هذه مربوطة بقضية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومثله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فدخلت هذه تبع لها. وكأن هذه الأمور كلها توجد للإنسان حلاوة الإيمان، فليس المقصود حصرها في الثلاث ولا فيما ذكره ابن عباس، كما أن نقول الطاعة توجد حلاوة الإيمان، بر الوالدين يوجد حلاوة الإيمان، قيام الليل يوجد حلاوة الإيمان، الإنفاق في سبيله يوجد حلاوة الإيمان، الجهاد يوجد حلاوة الإيمان. يعني الأعمال كثيرة التي توجد حلاوة الإيمان ليست محصورة في مثل هذا العدد دون غيره. نعم. السابع: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. صدق رحمه الله. إذا كان ابن عباس يذكر عن واقع أن عامة الناس ووقعت مؤاخاتهم لأمر الدنيا، نحن في هذا الزمن لا تجد لك صديقا ناصحا صادقا من قلبه، إما يريد منك منفعة أو دنيوية، أو يريد منك مالا أو حاجة من عرض الدنيا. وذلك ولهذا سقط عندنا التناصح لله والحب في الله والنصح لله، وكذلك الأمر بالمعروف لله والنهي عن المنكر الذي يكون لله. الناس أصبحوا عباد مصالح، وهو ذكر عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ولذلك قال: ولا يجدي لأهله شيئا، لا ينفعهم شيء. وربما ضربت لكم بالأمثلة التي تدل على هذا بشيء واضح في حياتنا الآن. كم وجد عندنا من الأصدقاء والزملاء عاشرناهم في الدراسة وجيران وغيره، ما إن تمتقل من الحي إلا أصبحت نسيا منسيا، فما سألوا عنك وما دروا، وربما ما شهدوا لك جنازة ولا عادوا لك مرضا. أين المؤاخاة التي تكون لله اجتمع عليه وافترق عليه؟ نعم. ثامن، تفسير تقطعت بهم الأسباب. من أين أخذنا تفسير تقطعت بهم الأسباب؟ أين أخذناها؟ من قول ابن عباس، يعني بمعنى أنه الله ذكر في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين، دل على أن المؤاخاة الدنيوية تتقطع بأهلها كلية فلا يستفيدون منها شيئا، أما المؤاخاة الأخروية فهي التي تبقى ولا تتغير بل هي دائمة. ومثله الآن كأنه يقال الكفار أحب آلهتهم وتقطعت الأسباب بينهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض، لم يستفيدوا إطلاقا. ودل على أن الكفار كانوا يظنون بأنها ستنفعهم في الدنيا وتنفعهم في الآخرة، ففي الحقيقة لا نفعتهم في الدنيا ولا نفعتهم في الآخرة، والله كما قال ولا ينبئك مثل خبير، تقطعت بهم الأسباب فأصبحت تلك المنافع انتهت، بل يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. وذكر الله تعالى ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. التاسع، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من أين؟ يحبونهم كحب الله، فمحل الآن تجد أن عندهم حب لله عز وجل ويحبون آلهتهم كحب الله، ففي قلبه محبة لله، إلهه ما هو عظيم عنده وإلا لا، عظيم ويحبه ويقدسه وهو يحب الله، ومع ذلك لم تنفعهم هذه المحبة. ما السبب؟ لأنه أشرك فيها فلم يستفد منها. نعم. العاشر، الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. نعم صحيح، من قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتهم، ذكر الله تعالى جاءت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، جاءت بعدها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا يدل أيها الإخوة على أن هؤلاء لم يقع لهم من الخير ما يستفيدون منه، وإنما وقعوا في المعاصي وفي غيره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، كأنه يقال لهم انتظروا إلى عقوبة الله تعالى وعذابه. ثم ختمت والله لا يهدي القوم الفاسقين، أليس هذا وعيد حكم الله عليهم بالفسق وبين أنهم لن يستفيدوا من هذه الروابط شيئا؟ لا مالك ينفعك يوم القيامة، ولا أقاربك، ولا رحمك، ولا أهلك، فما تستفيد منهم شيئا. الحادي عشر، أن من اتخذ ندا تساوي محبته ومحبة الله فهو الشرك الأكبر. هذا لا شك فيه، لأنهم يحبونهم كحب الله، قسموا الحب فجعلوه لله ولغيره، فكانوا مشركين شركا أكبر، حيث قدم محبوبه على محبوب الله عز وجل وما يريده الله تعالى من عباده، وبهذا وقع في هذا الشرك فكان من المشركين شركا أكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. مؤلف رحمه الله تعالى عنون لهذا الباب بآية من كتاب الله عز وجل، وسرد فيه آيات متعددة، وأورد به كأنه يقال هذا الباب متعلق بعبادة الخوف، والخوف من العبادات القلبية وهو من أعمال القلوب. وذكر المؤلف قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مما يجب أن يعلم أيها الإخوة أن الخوف من أفضل العبادات إذا كان من الله عز وجل، وهو من مقامات الدين وأجلها، ويعتبر قاعدة لأعمالنا كلها. قد ذكرنا سابقا أن العبادة، كل عبادة، تنبني على أصول ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. فأي عبادة لا تقوم على هذه الأصول الثلاثة ليست بعبادة صحيحة. وجاء في الآية ما يبين ذلك، وهنا جاء الآن من ظاهر الآية أن الخوف يجب أن يكون من الله، إذن لا بد في الخوف من الإخلاص، كما أن الخوف عبادة فلا بد أن يكون من الله وحده لا شريك له دون غيره. ونجد أن الكفار يخافون من أوليائهم، فيخافون من أصحاب القبور، ويخافون من الأصنام، ويخافون من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل، بخلاف عباد الله الأخيار فإنهم يخافون من الله عز وجل. ولهذا أثنى الله عليهم بكتابه: يخافون ربهم من فوقهم، يدعوننا رغبا ورهبا. وجاء في قوله تعالى: وهم من خشيته مشفقون، فهو مشفق خائف من الله عز وجل، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. كل هذه الآيات تعمر بأن يكون الخوف من الله عز وجل. ولهذا جاءت: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. إذن أمر أن يكون الخوف من الله عز وجل، وأن يكون مخلصا لله، كما في قوله تعالى: وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشون، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وجاءت في آيات كثيرة تأمر بقضية الإخلاص. أيها الإخوة، قضية الخوف هذا قلنا أنه عبادة، وجعله الله تعالى صفة في الإنسان. أما الرب فلا يوصف بأنه يخاف من أحد، وإنما الخلق فهم الذين يخافون. ولهذا جاء الآن في الملائكة: وهم من خشيته مشفقون، والسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ومع هذه الطاعة كان فيها خوف من الله عز وجل. وهنا جاء الخوف ودلت عليه نصوص متعددة، أو أنه أنواع متعددة. النوع الأول وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، هذا يسمى خوف السر. وخوف السر يجب أن يكون لله عز وجل. أنت جالس هنا تجد قلبك خائف من القبر، خائف من الولي، خائف من الشجرة التي تعظمها، خائف من الصنم، خائف من الإله الذي تعبده. طيب أنت في المسجد، ما الذي دعاك تخاف؟ قال: خاف يصيبني بسوء. تمشي في سيارتك خائف أن تصاب بشيء من هذا الذي تعظمه أنت. وهذا لا يجوز إطلاقا أبدا، بل يجب أن يكون الخوف من الله عز وجل. وخوف السر هو الخوف الذي كان عند المشركين، وهو الذي نهاهم عنه سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فالشيطان عظم الأصنام في قلوب الناس فأصبحوا يخافونه. وقد جاء هنا نصوص شرعية تبطل ذلك الخوف. هود عليه الصلاة والسلام ألم يقف إلى قومه وقال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. لأنهم قد قالوا له من قبل إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يا هود أصنامنا ستأتي لك بالأمراض والمصائب والبلاء. رد بهم جميعا وقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فأبطل أن تكون لها خوف في نفسه. وكانت كذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، ألم يقل الله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه؟ لا شك كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بأصنامهم وآلهتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبأ بها إطلاقا. وإبراهيم سيد الحنفاء كان يقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكروا. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأبطل أن يكون لهذه الآلهة شيء من الخوف السري، بل الخوف إنما يكون من الله عز وجل. نجد أيها الإخوة هذا القسم هو خوف السر ينطبق على عباد القبور، وينطبق على من؟ على الذين يعظمون الأولياء ويخافون من دعواتهم ويخافون يعني التعظيم الغير الشرعي. أما التعظيم الشرعي فلا شك أن الولي له من التقدير وصل والاحترام وغيره، لكني أخافه في السر فلا، وإنما يجب أن يكون ذلك من الله عز وجل الخوف السر ولا يكون لغيره. هنا نجد بعض من المشركين يأتون إلى القبور ويخشونها، مع أن القبر لا يستطيع أن يدفع لك شيئا ولا يسمع كلامك ولا يؤثر فيك شيئا، وإنما كله الأمر لله عز وجل. الأمر الثاني وهو أن يترك الإنسان القسم الثاني من الخوف، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس. وش مثل؟ وربما نقول أيها الأحبة هذا حالنا وأكثرنا. يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترك النصيحة خوفا أن يتكلم عليه الناس. تقول يا أخي ليه ما تنكر على فلان؟ لماذا لم تأمر فلانا؟ لماذا لم تنصح فلانا؟ فيترك. هذا نقول أمر محرم في الإسلام، ولكن القسم الأول شرك والثاني محرم، لا يجوز إطلاقا ولا يخرج الإنسان إيش منه من الإسلام. ولهذا يقال للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول يا رب خشيت الناس. فيقول الله تعالى إياي كنت أحق أن تخشى، يعني الواجب عليك أن تخشاني ولا تخشى أحدا سواه. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وإن كان خشية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لترك منكر ولا لأمر ولا غيره، لكن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره. ولهذا قالت عائشة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وما أظهرها للناس. القسم الثالث وهو أن يكون الإنسان خائفا من وعيد الله عز وجل، فيفعل الأمر خوفا من عقوبة الله ويترك النهي خوفا من عقوبة الله. ونحن لو سئل كل واحد منا لماذا نصلي نقول نخاف من النار، ولماذا أنا أترك النظر إلى الحرام وأترك استعمال المعاصي، ولماذا لا أجلس مع الناس في زمرهم وطربهم وفسقهم وغيره، أقول أخاف الله. هذا نقول هو الذي قاله ابن آدم إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. والله أثنى على أهله في قوله ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، والله أثنى على أولياءه ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقال إن هذا الخوف هو خوف العبادة، وهو أعلى مراتب من أعلى مراتب الإيمان. الأول هو خوف الشرك، هذا عبادة يجب أن يشرف لله، لكن الثاني أكمل من الأول، والسبب لأن الثاني أعلى مرتبة منه، فالثاني حداني إلى العمل وحداني كذلك لترك النواهي، وجعل بين عيني خوف الله تعالى وتعظيمه. ويقال هذا القسم يكون ممدوحا ومحمودا صاحبه إذا لم يؤدي إلى القنوط واليأس من روح الله عز وجل. ولهذا يقال الخوف خوف العبادة هو ما حجزك عن المعاصي وحثك على فعل الطاعات، لكن ما زاد على ذلك فإنه يعتبر يأسا وقنوطا. فأصبح عندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول إذا صرف لغير الله عز وجل يعتبر شركا وهو عبادة إذا صرف لله عز وجل، الثاني وهو ما يترك الإنسان بسببه بعض من الأوامر أو ما أمره الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للناس وتوجيههم وكذلك محبة الناس وغيره من أجله، والثالث وهو ما يسمى خوف العبادة. بقي عندنا قسم وهو اللي موجود عندنا كلنا، وهو الخوف الطبعي، وهو يسمى خوف الطبيعة. الطبعي هذا موجود الآن، لو جاء أحد من الإخوة ثم كان في جيبه ثعبان وخرج ثم زحف بيننا، ما في واحد، نحن جلوس الآن بأدب، لكن إذا جاء الثعبان تفر الناس وكل خرج، قال جزاكم الله خير ما نريد درسكم اليوم، ما نحتاج في الدرس ثعبان ولا نحتاج، هذا خوف طبعي. أو دخل سبع ذئب أو أسد أو غيره، 100% الناس يفرون، ما يقول إنسان والله لا بدي أخذ الإنسان سمت وأدبه، لا، هذا يسميه خوف طبعي موجود عند كل الناس، وقد دلت عليه النصوص الشرعية أصلا في قوله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. إذن هذا خوف طبيعي. أما الذي جاء في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فهذا ليس خوفا طبيعيا، بل يجب على الإنسان أن لا يخاف إلا من الله عز وجل، وهذا الذي يجب أن يكون الناس عليه. الله قال للرسول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليها أن لا يخاف، فيعني الله قد حفظه وكفاه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فلا نتوكل إلا على الله، ويصبح قلب الإنسان معلق بربه ولا يعلق بغيره. هنا قاعدة أيها الإخوة: كلما قوي إيمان العبد زال خوفه، يعني زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف الإيمان في قلبك 100% يزداد خوفك من أولياء الشيطان. سبحان الله، تعجب دائما، يعني كمثال بسيط، نحن في هذا البلد نحمد الله ما عندنا قبور يدعى طاف بها ولا يدعى لها ويدعى عندها، اللي موجود في بلادهم منتشر، في بعض من الأحيان يمر الإنسان عند المقابر التي تعظم، وهو هو ناشئ في هذا البلد بلده، فتجد حين يمر ويجد الذي يبكي ويجد الذي يخشع ويجد الذي يذبح ويجد الذي ينذر، تجد في قلبه إجلال وتعظيم شوي عليه، بخلاف الذي لا يرى القبور ولا رآه أهلها، سبحان الله ما يوجد عند هذا الإطلاق. إيش السبب؟ يقشعر جلده حين يشاهد هذا الشرك، لكن ذاك ربما يقول: يمكن يكون على حق، معقول هؤلاء كلهم يبكون ويذبحون وينذرون يذهب هباء منثورا؟ السبب لأن هناك خلل في ضعف الإيمان، وكأن نقول: كلما قوي توحيدك قوي خوفك من الله، وكلما ضعف التوحيد عندك انطلقت لخوف من هؤلاء. ذكر الآية الأخرى وهي قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ذكر الله تعالى عمارة المساجد، قال العلماء: المساجد تعمر بأمرين، الأمر الأول وهي العمارة الحسية، وهي ما يوجد في المساجد من بنيان ومكيفات ومن فرش وغيره، هذه عمارة حسية، والعمارة الحقيقية إنما هي بطاعة الله عز وجل، والواجب على الإنسان أن يحرص على عمارة المسجد، العمارة الحقيقية، وصدق الله لما قال في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. دل على أن هذه هي العمارة الحقيقية، وجاء فضل العمارة الحسية وجاء كذلك فضل العمارة المعنوية. ولهذا ذم الله المشركين: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا يمكن أبدا. يعني كان كفار قريش يمتدحون أنفسهم بأن عندهم عمارة المسجد وسقي الحجيج، لكن الله قال: لا تساوي هذه العمارة الحقيقية بالإيمان بالله عز وجل والتقوى والصلاح والنقوى. إذن هذه العمارة هي التي تنفع أصحابها، أما تلك فإنها ليست عمارة بل خراب لمن وجد بنى مسجدا وضع فيه قبر يطاف به ويذبح. هذه ليست عمارة حقيقية، وإنما هذا دعوة إلى الشرك وإبعاد للناس عن توحيد الله عز وجل. ذكر الآن هنا لما قال: ولم يخش إلا الله. الخشية هي جزء من الخوف، وغالبا الخشية التي تكون معها التعظيم والعبادة والطاعة، هذه لا يجوز إطلاقا صرفها إلا لله عز وجل. وينبغي للمسلم أن يخشى الرب سبحانه وتعالى، والسبب لأن بيده مقاليد الأمور كلها، من قضية نفعك وضرك وجلب الخير لك ودفعه، كل الإتيان به ودفع الضر عنك لا شك أنه يجب أن يكون لله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لم يعبد الله عز وجل، يعني بمعنى ولم يخش إلا الله، يعني لم يعبد الله حق العبادة إلا من خشاه خشيه، أما من لم يخشه فإنه إيش؟ لا تكون عبادته عبادة حقيقية، بل إنما تكون عبادة من فيها نوع من الشرك. ولهذا يقول أئمة الإسلام: إن عبادة القلوب يجب أن تكون لله عز وجل. والمؤلف رحمه الله ذكر من العبادة القلوب، سيأتينا زيادة على ذلك، ذكرنا سابقا المحبة عبادة قلب، والخوف عبادة قلب، والتوكل عبادة قلبية، كلها يجب أن تكون لله عز وجل، من الرجاء والذل والإنابة وغيرها. فمن صرفها لغير الله عز وجل فإنه لا يعتبر موحدا. ولهذا ذكر الله تعالى قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني أن من جاء بذلك فإنه يكون من المهتدين. عسى هنا ليست للترجي، وإنما هي عسى التي تدل على التحقيق، مثل ما قال الله تعالى: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، يعني سيبعثك الله لمقام محمود، وليس يمكن ويمكن، بل كل عسى في القرآن فإنها موجبة، يعني بمعنى متضمنة لماذا؟ لمدلولها. ولهذا يعني كأنه قيل عسى أولئك أن يكونوا، كأنه يقول لا بد أن يكونوا من المهتدين، الهداية الحقيقية التي جاءت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدل على أن هل هذه الهداية هداية الإيمان والتوحيد، وهو الذي يستفيدون منها. في قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله عز وجل. ومقصود الآن هنا يعني أن هؤلاء وازنوا بين ما يقع عليهم من الناس وبين ما عذاب الله عز وجل، ونعوذ بالله أن نعذب عذاب ربنا يوم القيامة، فعذاب الله تعالى لا نستطيع له حولا ولا طولا. ولهذا الكفار الله يعظم أجسادهم ويصبح ما بين منكبيه مسيرة شهر، ويصبح جلده نعوذ بالله 70 ضرب، جاءت صفات يعظم جسده ليتحمل هذا العذاب نعوذ بالله. هؤلاء المساكين إذا أودوا في الله عز وجل جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وسبحان الله سنة الله أن يؤذى الناس في الله عز وجل. وجاء في قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن الكاذبين. دل على أنه هؤلاء الله يعلم عن صدقهم من كذبهم ويعلم صبرهم من غيره. والواجب على المسلم إذا أوذي في الله ألا يجعل ذلك هذه الفتنة كعذاب الله عز وجل. ويقصد بالفتنة هي الابتلاء والاختبار، والله سبحانه وتعالى جعل الفتنة ليميز الله بها من يميز الخبيث من الطيب ويميز الصادق من الكاذب في إيمانه. ولا يمكن أبدا أن يكون الناس سواسية في هذه، بل كل الناس لا بد أن يحدث لهم التمييز. والناس يميزون بأنواع، من الناس من يؤذون بالكلمات النابية، من الناس من يؤذون بالضرب، من الناس من يؤذون بالحرمان، ومن الناس من يؤذوا بأخذ أموالهم، ومن الناس من يؤذوا بربما نقول نظرة الناس لهم ولا غيره. سنة الله أن يبتلى الناس ابتلاءات متعددة، ويجب على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يؤوب إلى الله ويرجع، فلعله الله أن يرفع له سميه المنازل في الدنيا، وفي الآخرة يحصل له من الأجر والثواب من عند الله عز وجل. هنا نفهم منها أيها الإخوة أن أهل الإيمان لا يوجد عندهم يقارنون بين فتنة الناس وعذاب الله عز وجل، بل يعلمون أن هذه من الله عز وجل للتمحيص، وليسوا كحال هؤلاء الذين جاءهم الأذى فربطوها بعذاب الله عز وجل، ونعرفوا بأن ذلك إنما هو الأهل الإيمان أنما هو بقضاء الله وقدره، وأن الله يبتلي الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وزيد له في مثل هذه الفتن. ويجب على الإنسان أن يسأل ربه أن ينجيه من الفتن. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن لا يزال مفتنا، ما يمكن أبدا، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ما في أحد ما يقول أنا لا أبتلى، بل كل الناس يبتلون، كل من تبع الأنبياء فلا بد أن يجد عنده هذا البلاء. وأهل الإيمان يصبرون ويشعرون بأن الألم الذي يحدث لهم إنما هو ألم ساعة، وما ألم الآخرة فإنه آلام طويلة. ويجب أن يعلم الناس أن العاقبة للمتقين، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسران. سنة الله أن يبقى الإنسان في يسر ثم يأتي العسر، ثم يجعل الله فرجا ويجعل الله له مخرجا، والإنسان يصبر ويثبت على الحق ولا يرى في يعني ما نسميه هذه الفتن التي تحدث له، ليس الدليل على ضعف إيمانه ولا أن الله يعاقبه، ربما يكون يرفع الله له الدرجات فيستفيد منها دنيا وآخرة. وكأننا نفهم منها أن يجب على المسلم أن يوطن نفسه على قضية البلاء. سبحان الله، الذين يوطنون أنفسهم ترضى نفوسهم بما قضاه الله وقدره. يعني كمثال بسيط، قد أخرج من المسجد سبحان الله أجد سيارة مبنشرة مثلا، بعض الناس يقول يا ليتني ما جيت كان سيارتي ما بنشرت ولا تورطت ولا شيء. قد أخرج من المسجد ثم تصدم سيارتي، بعض الناس يقول يا ليتني ملبقها عند الباب ولا شيء. لا، لكن أهل الإيمان لا، يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، هذا شيء مكتوب ولا بد أن أصبر. ثم ينظر إليها من المحاسن، يمكن عندي معصية فربما كانت سبب للتكفير السيئات والمعاصي، يمكن يقول الإنسان أن هذه منزلة قد يكون هذا بلاء. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بسند صحيح: من يريد الله بخيرا يصب منه. يعني كأنه ما يحدث لك هذا خير، أمراض، حوادث، مصائب، بلايا، قد يكون خيرا. ثم ننظر إلى مسألة أخرى، أن الله يكفر عن العبد بهذه المصائب، أليس هذا نعمة أيها الإخوة؟ نعمة. إذا نظرت إلى أن ما يحدث لك سيكفر عنك، قل اللهم زدني تكفيرا لسيئاتي وذنوبي، وخير لك أن تقدم على ربك وليس عليك سيئات ولا ذنوب. والمصيبة إذا قدمت وسيئاتك وظلماتك فلا بد أن تقحم في النار، فمن ينجيك من هذه النار؟ طيب، والواجب على الإنسان أن يرضى بما قضى الله وقدره عليه، ولا أن يكون نسميه متضجرا، لكن ينبغي المسلم أن يسأل ربه العافية في الدين والدنيا والآخرة، وهذا هو الواجب أن يسير الإنسان على ضوءه. أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله عز وجل. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يقدمون الدنيا على الآخرة. وضعف اليقين وجاء في ضمها وضعف اليقين يعني بمعنى، واليقين هو الإيمان في القلب، كأنه يقال من يقدم من يرضي الناس بسخط الله عز وجل فإنه إيش؟ ناقص الإيمان. ولا شك أن اليقين هو الإيمان الكامل، وجاءنا كذلك أن اليقين هو الإيمان كله، والصبر هو نصف الإيمان. طيب، وإذا قدم هذه دل على أن يقينه ليس بكامل، ونتيجته وإيمانه كذلك ليس بناقص. قد يقول بعض الناس كيف يمكن أن ترضي الناس بسخط الله عز وجل؟ ويعطينا أن معيار الصادق أو علامة اليقين الصادق ما هو؟ أن يقدم إرضاء الله عز وجل على سخط الناس. في بعض من الأحيان قد نجلس مجلس وفيه زمر وطرب ومعاصي، فيجلس الإنسان ساكت، هذا من ضعف اليقين. قدم إيش؟ إرضاء الناس على سخط الله عز وجل. قد أجلس في مجلس والحضور موجودين، ثم يقول لك واحد منهم يا أخي عندنا الآن برنامج لازم نشوفه، في موسيقى وفي زمر وفي حريم وفي كذا، فيسكت. يقول طيب علشان نؤلفهم نجلس معهم وغيره، قدم إرضاء الناس على سخط الله عز وجل. ما يمكن أبدا أن أفعلهم ولا أمكنهم من معصية الله عز وجل عندهم. ومثل قد نجلس مجلس ثم يريدون أن يشربوا الدخان في هذا المجلس وهو بيتي فأسكت عليهم، نقول لا، بل يجب عليك ألا تأذن لهم، لأنه لا تقدم إرضاء الناس على سخط الله عز وجل، بل قدم إرضاء ربك، كما قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن ترضوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم ذكر الناس مسألة ثانية فيها أن تحمدهم على رزق الله عز وجل. نحن نسأل الآن، نحن شربنا الماء الآن، لو جاء لي واحد بهذه الكاس وقلت له جزاك الله خير، صح؟ طيب شربت، المفروض أقول الحمد لله هو اللي أطعمني إياه، صح وإلا لا؟ المصيبة أننا نشكر الناس ولا نشكر الله عز وجل، ونحمدهم على الرزق ولا نحمد ربنا الذي رزق. ولهذا لما ذكر الله تعالى المال قال في كتابه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، ما هو مالك أنت، وظيفتك وراتبك سيارتك وبيتك ولباسك وطعامك وشرابك كله من الله ليس منك، ولا أحد أعطاك إياه أبدا. ولهذا صدق الله لما قال وما بكم من نعمة فمن الله، هذه النعم إنما تكون من الله عز وجل. ويجب أن نحمد الله دائما على كل نعمة أعطانيها، شربت حمدت الله، قمت من النوم حمدت الله، لبست ثوبا حمدت الله، اشتريت سيارة حمدت الله، سكنت منزلا أقول الحمد لله وشكرته. والله قد قال لنا في كتابه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأصبح المنعم هو الله، وليس أحد من الخلق يستحق أن يحمد إلا هو سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا إضافة النعمة إلى غيره، ولا أن ننسى الخالق بأن نحمده ونشكره على نعمائه. ثم ذكر مسألة ثانية أخرى وهو قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله عز وجل. هذا معنى لطيف جدا. في بعض الأحيان أتي إلى شخص وقل جزاك الله خير وصلني، قال لا ماني موصل، وش يكون نتيجة؟ يلا ما في خير ولا شيء، ما يقدر ولا شيء، ما أعطاك الله، ما كتب الله. أتي لشخص أقول جزاك الله خير أبغى سيارتك، سيارتي مصدومة، قال لا والله أنا ما أستطيع أعطيك سيارة. تجد بعض الناس يذمه، الله ما أعطاك، بمعنى الله لم يكتبه لك. أو أن شخص عنده أموال وطلبت منه سلفا فلم يعطني، ما يمكن أن أذمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فإذا لم يقدر الله أن يأتيك شيء لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يعطيك شيئا لن يعطيك أبدا ولا يستطيعون لك. ولذلك ليس لك حق أن تذمهم، وهو واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ما يمكن أن يعطوك شيئا إلا من عنده. ثم قال قاعدة عظيمة جميلة لطيفة: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. سبحان الله، هذا يجب أن يكون في قلوبنا أيها الإخوة مستقبلا، كما أننا لا نرضى، فلا يجب علينا أن نرضي الخلق بما يسخط الله، وكذلك لا يجوز لنا أن نحمد الناس على رزق الله ولا أن نذمهم على ما لم يؤتك الله طلبا لحصول رزق. جاء بعدنا هنا أن هذا الرزق لا يأتي به حرص حريص. الآن تجدون أيها الإخوة تجدون باع عند باب المسجد وهو جالس، إذا رأى الناس رفع صوته ينادي ينادي ينادي ينادي، ثم يجذب الذي عنده: تعال عندي أحسن، تعال عندي كذا. رزق الله لا يأتي به حرص حريص أبدا. سبحان الله، تعجب 5 بقالات جنب بعض، وبقالة زحام شديد جدا، شارع فيه 4 صيدليات، صيدلية الزحام عندها أكثر رزق، ما لا يلاحظ دعايات ولا شيء. سبحان الذي أتى. ولهذا رزق الله لا يأتي به حرص حريص، فإنما هو بأمر الله عز وجل، هو الذي يقسم الأرزاق بين الخلق، وليس الخلق هم الذين يأتون. ولا يرده كراهية كاره. في بعض الأحيان قد يمر تجدون أصحاب المحلات من حرصهم تجد بعضهم جالس على الشارع، تدخل سوق الغنم يمسك 60 واحد بيديه، صح ولا لا؟ حرص ويجرك غصب إلا كذا، ما يمكن. وهذا الله الذي يرزق من يشاء ويمنعه. وكراهية كاره في بعض الأحيان قد يكون محلات متجاورة، واللي جنبك 4 5 الله لا يوفق، الله يجعله ما يجي الشيء، ويكرهون وهذا ما ترى بضاعة انتبه منها ما هو مضبوطة وكذا. سبحان الله، الله اللي يسوق لبعض، ما أنت اللي تسوق، أليس هذا واقع؟ فرزق الله لا يأتي به حرص حريص ولا كراهية كاره، مما يعطي أن كل شيء هو بأمر الله عز وجل، ليس للخلق فيه شيء. ويجب على الناس أن يرضوا بما قضاه الله وقدره، فإذا وجد عند الناس شيء فاحمد الله الذي رزقهم، وسر ربك أن يرزقك كما رزقهم، ولا تكرهن أن يوجد عندهم من رزق الله عز وجل، فالله هو الذي يقسم بين خلقه هذا الرزق ويعطيهم من يشاء سبحانه وتعالى. ويفهم منه أن يعني من حمد الله ورسوله، من حمد الله عز وجل ورسوله يعني منهم فهو المحمود، ومن ذمه يعني حمده، ومن ذمه الله ورسوله فلا شك بأنه المذموم، وهذا لا شك فيه. ويجب على الإنسان أن يكون الإنسان مضبوطا بضابط الشرع لا يأتي به من عنده. يفهم من هذا الحديث أن فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الأعمال لا شك بأنها داخلة في مسمى الإيمان، وهذا دليل عليه. أختم بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ذكرها المؤلف، قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا قالوا إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كتبت إلى معاوية لما تولى الخلافة كأنها ناصحة له، وتكتب إليها كتابا، يعني عائشة نكتب لي كتابا توصيني فيه، كأنه يقول: أريد ما استفدت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيني هذه الوصية. فكتبت إليه عائشة بهذا الكلام، بما بأن معاوية ملك، والملك له من الأمر والنهي، وله من القوة والجبروت ما لا يكون لغيره، ولهذا أكتبت إليه: سلام عليك أما بعد، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه، يعني كفى بسخط الناس، يعني من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام. كلمة موجزة وموعظة بليغة لا أعظم منها. هنا الحديث يقول: من التمس، الالتماس هنا المقصود به طلب، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لما كتبت عائشة رضي الله عنها هذا الكتاب كأنها تريد أن يقال أنها من فقهها في دينها ومن كلام المأثور الذي يجب أن يكون دائما أمام أعيننا، فإن من أرضى الله بسخط الناس كان يعني قد اتقاه سبحانه وتعالى وكان عبدا صالحا، والله هو الذي سيكفيه ويتولاه. وصدق الله لما قال شاهد ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا لا شك فيه، والله يكفيه مؤونة الناس. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فهذا أمر مستحيل. وفي كلام للإمام الشافعي جميل جدا لو كتبتموه لطيف، يقول إن إرضاء الله تعالى، مو الله تعالى، والله هو رسوله حق أن ترضوه، قال إرضاء الله عز وجل مقدور فكان مأمور شرعا، وإرضاء الخلق غير مقدور فكان غير مأمور به شرعا. يعني لا يوجد أحد على وجه الأرض رضي الخلق عنه كله، وأعظم دليل على ذلك ما هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هل رضي عنه الخلق كلهم؟ فيهم مؤمن ومنهم كافر، وفيهم من قدح تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، قال هذه قسمة لا يراد بها وجه الله وغيره، ومع ذلك ما رضي عنه، وهو خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من كان همه إرضاء الله ورسوله ورجع في قلت عبد الله ورسوله حق أن ترضوه، نحن نرضي الله والباقي ليس لك، ولو سخط الناس كلهم. فكانت النتيجة إذا أرضيت ربك الله يرضي عنك الناس، وإذا أسخطت ربك سخط الله عليك وأسخط عليك الناس فما رضوا عنك أبدا. وهذا سنة الله تعالى في هذه الحياة. طيب، يحمل الآن على إرضاء الخلق بسخط الله بمعنى الخوف منهم وتقديم مراضيهم على مراضي الخلق، وتجد كذلك أن العبد جعل الله من صفته أنه فقير عاجز لا قدرة له، ولا ينفعك ولا يضرك. بعض الناس يعني تسأل ليش؟ قال أنا خايف يقطع رزقي ويقطع حياتي ويقطع كذا. لا، رزقك بيد الله وليس بيد أحد من الخلق إطلاقا، والله قد قال في كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الذي رزق الدواب سيرزقك، والذي رزق الطيور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتعود بطانا فلن يصل إليك أحد. هنا نجد من يعكسون هم أهل النفاق، لأن الله قد قال في كتابه: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني بمعنى أنهم يخافون من يعني من المخلوق أشد مما يخافون من الخالق. والواجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل، ولهذا يعني يجب على الإنسان أن يخاف من رب الأرباب ولا يخاف من أهل الأرض كائنا من كان، لأنه هو المالك الوهاب وهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. في هذا الحديث نفهم من عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله عز وجل، وأن العقوبة قد تكون في الدنيا قبل الآخرة. العقوبة في الدنيا كيف؟ سخط الله عليه وأسخط عنه الناس، يعني الناس سخطوا عليه وما رضوا بما هو إطلاقا، وجاءت الآن: والله هو رسوله أحق أن ترضوه. المصيبة الآن أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن المصيبة في الدين أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان، وكون الإنسان يختل الإيمان في قلبه، نعوذ بالله، الأمر الدنيا وأمر البدن وأمر الأمراض وغير التهون. ولذلك ما أجمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأصاب بمصيبة فأنظر فيها ثلاثة أمور أو أربعة: أولا أنها لم تكن في ديني، ولو كانت في ديني لخسرت الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أنها لم تكن أعظم منها، ولو كانت أعظم منها فما أدرك هل أصبر عليها أم لا. يعني قد يصاب الإنسان بأمراض أو بحوادث أو مصيبة فيضيق عليه الأرض بما رحبت، احمد الله أنها لم تكن أكبر، غيرك قد ابتلي بأكبر من ذلك، فكيف أنت لو كنت إلى الثاني لماذا تسخر؟ الأمر الثالث يقول: أنني أنظر إليها أني لو صبرت فإني أؤجر عليها فأحتسب فأكون مأجورا لا محالة. كذلك يجب على الإنسان أن يخشى من شيء من عقوبة الذنوب، لا سيما إذا كانت أمورا في أمور الدين، وما أكثر الذين يفعلون المعاصي مجاملة مع الناس وسكوتا على الناس وإرضاء للناس، نقول رويدك أيها الحبيب اتق الله فلا تفعل شيئا من المعاصي، وليكن الله عز وجل في نفسك أعظم وأعظم من الخلق. ولذلك جاء الدعاء المشهور: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالواجب على العبد أن يرضي الله عز وجل ولا يرضي أحدا من الخلق. نقف على هذا. ها؟ وين؟ قلنا الأول لم تكن في الدين وركان في الدين، الثاني لم تكن أعظم منها، الثالث أنني أؤجر عليها، بس ثلاثة أنني أؤجر عليها إذا صبرت، يعني أنها نهايتها الأجر والثواب ولا شيء. ربما أيها الأحبة يكون الدرس القادم هو آخر درس في هذا الفصل، ومعذرة لكم الخير لأن عندي مع بداية الصيف يمكن 6 دورات متوالية تحتاج يعني ترتب ويعد لها، فجزاكم الخير يعني تعذرون بحيث نقف على أنك سنأخذ وعلى الله فتوكل فليتوكل، يكون إن شاء الله نقف على الباب: أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله، يصير هذا اللي نقف عليه إن شاء الله. طيب في سؤال ولا نختم ونصلي على نبينا محمد؟ يقول هنا: هل يمكن نحمل قول مؤلف المسألة سادة أعمال قلوب الأرض على ثلاثة من الرياضة يقصد الأول محبة الله محبة الرسول محبة المرء لا يكره يوتي؟ ما في مانع، لكن قلت لكم النصوص جاءت متنوعة ولا مانع من هذه ومن هذه، لكن الذي يظهر أنها على قول ابن عباس يعني صريح فيها، لأن فيها إضافة على أنها 4، ولا قلت لكم أن العدد لا مفهوم له في هذا، وما دام لا مفهوم له فقد يكون أكثر مما ذكره المؤلف رحمه الله. السلام عليكم.